أبدأ ما وقع للمتأخرين في هذا الباب قول الشيخ يوسف النبهاني في آخر لاميته التي عارض بها قصيدة كعب بن زهير الشهيرة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا البيت: إن كان متبول قلب حين أنشدكم بانت سعاد فقلب اليوم متبول. ومعلوم أن هذا الشطر المضمن هو صدر مطلع القصيدة المعارضة، ونصه بصدره وعجزه بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إسرها لم يفد مكبول. فالنبهاني لما ضمن سطر هذا البيت وهو يخاطب الممدوح عليه السلام جعل منه جوابا لصدره هو، فقلب معنى الفاء في صدر بيت كعب من العطف إلى جواب الشر، وأوهم أن المضمن إنما هو قول كعب بانت سعاد أي جزء الصدر، وساعده على ذلك أن هذه القصيدة اشتهرت باسم بانت سعاد أي بهذه الجملة كما قال أبو إسحاق الغزي فيها: محت بانت سعاد ذنوب كعب وأعلت كعبه في كل نادي، ومحتاج النبي إلى قصيد مشببة ببين من سعاد، ولكن سن إصداء الأيادي فكان إلى المكارم خير هادي. وعلى كل حال فقد بقي جزء الصدر الآخر وهو قلبه فقلب اليوم متبول، كأنه خارج من التضمين لأنه جواب الشرط في صدر النبهاني، والحال أنه مضمن كالجزء الأول، وذلك منتهى البراعة. والغاية في هذا الباب قصيدة أبي بكر بن جزي التي ضمنها أعجاز قصيدة امرئ القيس، ونقلها من معانيها الهزلية إلى معان جدية من الوعظ والمديح النبوي، وذلك حين يقول: أقول لعزمي أو لصالح أعمالي ألا عن صباحا أيها الطلل الباري، أما واعظي شيب سما فوق لمتي سمو حباب الماء حالا على حالي، أنار به ليل الشباب كأنه مصابيح رهبان تشب لقفالي، نهاني عن غيي وقال منبها ألست ترى السمار والناس أحوالي، يقولون غيره لتنعم برهة وهل ينعم من كان في العصر الخالي، أغالط دهري وهو يعلم أنني كبرت وأن لا يحسن اللهو أمثالي، ومؤنس نار الشيب يقبح لهوه بآنسة كأنها خط تمثالي، أشيخا وتأتي فعل من كان عمره 30 شهرا في 3 أحوال، وتشغفك الدنيا وما إن شغفتها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي، ألا إنها الدنيا إذا ما اعتبرتها ديار لسلمى عافيات بذي خالي، فأين الذين استأثروا قبلنا بها لناموا فما إن من حديث ولا صالي، ذهلت بها غيا فكيف الخلاص من لعوبة سيني إذا قمت سربالي، وقد علمت مني مواعد توبتي بأن الفتى يهذي وليس بفعالي، ومذ وثقت نفسي بحب محمد هصرت بغصن ذي شماريخ ميالي. ومن هنا تخلص للمديح وسار فيه على هذا المنهاج متانة أسلوب وحسن صياغة، ولما أنشد المقري هذه القصيدة في نفس الطيب عقب عليها بقوله: ولا خفاء ببراعة هذا النظم وإحكام هذا النسج وشدة هذه العارضة. وهذا ما يهمنا أن يعرفه كل من يزري بأدب الفقهاء، وما نريد أن يتحقق منه من كان في شك من أمر هذا الأدب حتى يرد له اعتباره ويقدره حق قدره. النظم التعليمي. ومن ألوان أدب الفقهاء ما يسمى بالنظم التعليمي، وهو هذه المتون العلمية المنظومة التي تزخر بها المكتبة العربية وتكون سجلا حافلا من الكتب الدراسية التي لبث طلاب العلم في العالم العربي قرونا طويلة يستعملونها في دراساتهم المتنوعة، ويقتبسون منها المعارف والفنون جيلا بعد جيل. ويرجح أن أول من تعاطى هذا اللون من الأدب أبان اللاحقي الأديب العباسي المشهور، فإنه كان في خدمة البرامكة كاتبا لهم ومؤدبا لأبنائهم، فنظم لهم كتاب كليلة ودمنة في رجز سلس ليسهل عليهم حفظه، وهو الذي يقول في أوله: هذا كتاب أدب ومحنة، وهو الذي يدعى كليلة دمنة، فيه احتيالات وفيه رشد، وهو كتاب وضعته الهند، وقد أجازوه عليه بآلاف الدنانير. ثم نظم لهم رجزا آخر في أحكام الزكاة والصلاة، ولا شك أن غيره من الأدباء نهج هذا النهج في نظم العلوم، لا سيما مع العلم بما حصل عليه أبان من جوائز مغرية على ذلك. والمهم أن الفكرة خرجت أولا من عند الأدباء ثم تبناها العلماء، والجانب الأدبي فيها هو هذه الصياغة المختصة بالشعر. ولا ريب في أن التعبير الجميل عن الفكرة، أي فكرة، هو مما يدخل في مفهوم الأدب بالمعنى العام، فلهذا عددنا هذا الإنتاج من ألوان الأدب. ولما تداول العلماء هذا الفن من القول أبدأوا فيه وأعادوا وأكثروا منه إلى الحد الذي جاوز العد، ولم يبق علم لم ينظموا فيه، ولا أدب ولا فن ولا ضرب من ضروب المعرفة إلا أخضعوه للوزن والقافية، إن في رجز أو غيره من الأبحر كالبسيط والطويل وغيرهما. فنظموا قواعد اللغة العربية من نحو وصرف وبيان ومتن اللغة كذلك، ونظموا الفقه والأصول والكلام والتصوف والقراءات ومصطلح الحديث، ونظموا في الطب والكيمياء والفلك والمنطق والفلسفة والجبر، ونظموا في بعض الصناعات كالخط وتجليد الكتب وبعض الألعاب كالرماية والشطرنج، ونظموا ما يرجع إلى العادات والأخلاق وأدب المجتمع، وما يتعلق بأمر الآخرة كالبعث والحساب والجزاء، ونظموا في علم الجدول والسيمياء وتعبير الرؤية وغير ذلك مما لا سبيل إلى حصره في هذا الفصل. وتختلف هذه الأنظام في الطول والقصر بحسب الموضوعات التي تتناولها، فمنها ذات العشرات، ومنها ذات المئات، ومنها ذات الألوف من الأبيات. واشتهرت الألفيات منها على الخصوص في بعض العلوم كألفية ابن معطي وألفية ابن مالك وألفية السيوطي في النحو والصرف، وألفية العراقي في السيرة النبوية، وألفيته في المصطلح الحديثي، وألفية السيوطي فيه أيضا، وألفية ابن الوردي في تعبير الرؤية، وألفية ابن الشحنة في الفرائض، وألفية البرماوي في الأصول، وألفية القباقلي في علوم البيان، وألفية السيوطي فيه كذلك، وألفية داود الأنطاكي في الطب، وألفية أبي الوفاء المصري في المنطق، وألفيته في العروض، وغير هذه من الألفيات المختلفة الموضوع. وأما المنظومات التي جاوزت أبياتها الألف فمنها منظومة ابن زكري التلمساني في علم الكلام المسمات بمحصل المقاصد 1500 بيت ونيف، تحفة الحكام في علم الفقه لابن عاصم مثلها، منظومة الكواكبي في الأصول 1800، الشقرونية في الطب لعبد القادر بن شقرون المكناسي مثلها، الكافية في النحو لابن مالك نحو 3000، الأقنوم في مبادئ العلوم لعبد الرحمن الفاسي وهو شبه موسوعة تكلم فيها على نحو 150 علما في أكثر من 5000 بيت. ومن الغايات في هذا الباب منظومة بدر الدين الدمشقي المسمى بفصل الخطاب في وصل الأحباب، تكلم فيها على العلاقة الزوجية وما يتعلق بها من آداب وأحكام في نحو 412,000 بيت، منها 10,000 بيت من نظمه والباقي مما استشهد به من نظم غيره. وعلى كل حال فالمعتبر من هذه الأنظام هو الكيفية للكمية، وبإيرادنا بعض النماذج منها ومن غيرها نعرف أن عملية النظم هذه لم تكن سهلة، وإنما تقتضي معاناة لكي يكون المنظوم سائغا سهلا يحقق المراد منه الذي هو تقريب حفظه وعلوقه بالذهن تيسيرا على الطلبة وتمكينا لهم من تذكر قواعد العلم والاستشهاد بالبيت الذي يتضمن القاعدة المطلوبة في سهولة تامة، لأن النظم يقيدها وهو لا يعزب عن الذهن إلا قليلا، كما قال ميمون الفخار في نظم الآجرومية. والقصد من ذا الرجز المقرب تعليم أولاد صغار المكتب، عسى الذي منهم به تعلم يقول يا رب ارحم المعلم، لما رأيتهم شقوا وتعبوا في حفظ منثور ولم يقتربوا، أيقنت أن النظم فيما أدري أشهى وأولى من نفيس النثر. ويعجبني قول الشرف العمريطي في نظمها أيضا، وبعد فاعلم أنه لما اقتصر جل الورى على الكلام المختصر، وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي كي يفهموا معاني القرآن والسنة الدقيقة المعاني. والنحو أولى أولا أن يعلم، إذ الكلام دونه لن يفهم، وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة في عربها وعجمها والرومي، ألفها الحبر بن آج الرومي، وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من صغير حجمها، نظمتها نظما بديعا مقتدي بالأصل في تقريبها للمبتدي. فانظر هذه السلاسة وهذا الوضوح، وقارن بين ما قاله أبان اللاحقي وهو أديب كبير في طالعة نظمه لكليلة ودمنة، وطالعة العمريطي هذه، يبدو لك فضل هذا العالم مع تأخره على ذلك الأديب مع تقدمه. ومن أحلى المطالع قول ناظم كتاب المغني لابن هشام، وهو يبين أيضا أن سبب النظم هو التسهيل. هذا بحمد الله نظم سهل مورده للطالبين نهل، ضمنته قواعد الإعراب وملح النحاة والأعراب، معتمدا على كتاب المغني لابن هشام شيخ هذا الفن، ترتيبه قصدت واختياره اخترت واختصرت في العبارة، ولم أزد على بناء القاعدة إلا الذي به تتم الفائدة. وأسأل الله الذي ألهمني لوضع هذا النظم أن يرشدني وأن يديم به الانتفاع حتى يكون صيبا نفاعا. ثم الصلاة ما لها انصرام على رسول الله والسلام، ما أعربت آياته وفسرت وأظهرت أسماؤه وأضمرت. وإذا كان أبان وغيره ينظم للجائزة، فإن أصحابنا الفقهاء ينظمون رغبة في الأجر والثواب من الكريم الوهاب، لأنهم يعتبرون عملهم هذا من العبادة، كما قال صاحب منظومة الظاء والضاد: أفضل ما فاه به الإنسان وخير ما جرى به اللسان، حمد الإله والصلاة بعده على النبي فهو أسنى عنده، وكل ما ينظم للإفادة فذاك معدود من العبادة. وقد نظمت جملة من الكلم في الظاء والضاد جميعا تلتئم، فاسمع بني من أبيك سردها واعرف هديت حصرها وعدها، وابدأ إذا قرأتها بالظاء وثن بالضاد على استواء. وهذه المطالع زيادة على بيانها للمراد من النظم، فإنها تعطينا مثالا من العمل الأدبي أو التعبير الفني الذي يؤدي به الناظم معاني الكتاب وقواعد العلم الذي ينظمه، وهي كما رأينا من حيث الصناعة غاية في الانسجام والبلاغة، بحيث تجعل الطالب يتلقى حقائق العلوم وهو متأثر بسحر البيان ومأخوذ بسر الفصاحة. واسمع هذا المطلع الجميل وتمتع بحلاوة لفظه ورقة معناه على طوله، وهو من نظم الشقرونية في الطب: الحمد لله الحكيم المرشد الملهم الخير لكل مهتدي، المنزل الغيث من السماء الرازق الأقوات للنماء، سبحانه قد سخر الرياح مفيدة عباده صلاحا، وأرسل اللواقح العظيمة بين يدي رحمته العميمة، ما طلعت من غرر السحائب مبشرات جمة العجائب، تحمل غيثا سابغ الأيادي لكل حاضر وكل بادي، في قتل سقي بلد مواتي، أحسن بغيث شامل مواتي، فاخضرت الأرض بحسن ملبسي، رافلة في حلل من سندسي، رائقة تجلى بحلي الزهر، تسدي السرور وقت مد البصر. كم أصبحت عرائس الغصون تزهو بدر بردها المصون، وافتر ثغر نورها المعطار مكللا بلؤلؤ الأمطار. أبدت سنابل تحيط بالثمر في نسق تحكي عقودا من درر، نوارها مختلف الأشكال يسمو على قلائد اللآلي، من ذي أكاليل وذي أبواقي وذي مداهن وذي أحداقي، غنى عليه النحل بالمزامر عن أمر من يقهر كل آمر. وكل نبت من حشيش أو شجر خلقه لحكمة رب البشر، ما خلق الرحمن شيئا عبثا من كل بري وما قد حرثا، يرزقنا في كل فصل النعمة سبحانه عما البلاد كرما، نحمده حمد مقر بالنعم معترف ببعثه بعد العدم، معتقد أن ليس يذهب الضرر إلا الذي أجرى القضاء والقدر. ثم الصلاة والسلام السرمدي على الرسول المتقي محمد وآله والصحب والأتباع من هل وابل على البقاع. وبعد فالقصد بهذه الجمل ذكر مزاج قوتنا المستعمل، تتبعه أدوية نفيسة تذهب أمراضا بدت خسيسة، كما نجيد القول في اللباس وفي المساكن ومأوى الناس، ونبسط التعبير في المقال كيما يرى مطابق السؤال، وأسأل الوهاب نيل الأرب فهو المرجى لبلوغ الطلب. النظم جوابا من العلامة ابن شقرون لسؤال من تلميذه الشيخ صالح بن المعطي، وهو ما أشار إليه بمطابقة السؤال، والمنظومة كلها من هذا النمط، ولولا أني أطلت بجلب مطلعها كله لأعطيت منها أمثلة في موضوعها، لأنها مزدوجة الفائدة، فهي تعلم الأدب وتدبير الصحة. وللعلماء في مطالع أنظامهم نوادر، من ألطفها ما يحكى أن ابن مالك لما شرع في نظم ألفيته قال في مدحها: وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي فائقة منها بألف بيت. ولما نظم هذا الشطر توقف ولم يفتح عليه في تمامه، ونام ليلته قالوا فرأى ابن معطي في نومه وهو لا يعرفه، فأنشده أبياته هذه، فأجاز شطره الأخير بقوله: والحي قد يغلب ألف ميت. فاستيقظ ابن مالك من نومه واستحى مما قال في حق ابن معطي، وحذف ذلك الشطر وقال عقب الأبيات الثلاثة التي قبله: وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. وتكررت الحكاية مع السيوطي، فإنه لما نظم ألفيته في النحو قال في مطلعها: النحو خير ما به المرء عني، إذ ليس علم عنه حقا يغتني، وهذه ألفية فيها حوت أصوله ونفع طلاب النوت، فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك، وجمعها من الأصول ما خلت عنه وضبط مرسلات أهملت. لكن لم يحك لنا عن السيوطي أنه رأى ابن مالك في نومه وعاتبه كما عاتب ابن معطي ابن مالك. وقد دخلت هذه المنظومات في حياة طلبة العلم وتمكنت من نفوسهم، فبقطع النظر عن استعمالهم لها في دراساتهم المتنوعة واحتجاجهم بأبياتها في مناقشاتهم العلمية، هناك بعض أبيات ومقاطع منها تجري على ألسنتهم وربما على ألسنة العموم مجرى الأمثال لدلالتها الشاملة وحسن صياغتها، كالشطر الثاني من قول ابن عاشر في نظمه المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين: فصل وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. فهذا الشطر نجد حتى العامة يرددونه في المناسبات المقتضية له كالوفاء بالعهد وأداء الأمانة وممارسة الشعائر الدينية، فيقولون قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. ومن اللطائف ما يجري على الألسنة في قوله في باب الحج وأسرعا في بطن وادي النار، وذلك في أماكن المرور الخطرة وملتقى الطرق التي تكثر فيها السيارات ونحوها. ومن هذا الباب ما يجري على الألسنة من قول ابن مالك في الألفية وحذف ما يعلم جائز، وذلك عند عدم التصريح بما يكره وما لا لزوم لذكره. ومنه قوله كما لنا إلا اتباع أحمد في باب الابتداء تمثيلا لوجوب تقديم الخبر عند الحصر، وعلى حسب ما أشار له الشطر الأول من البيت وهو قوله وخبر المحصور قدم أبدا، فيجري تمثيله ذلك على لسان أهل العلم وجمهور المؤمنين عند إظهار التعلق بالتمسك بالسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الكلام حين يرقى إلى هذه الدرجة من دورانه على الألسنة وجريانه مجرى الأمثال العامة يكون آخذا بحظه من حسن الأداء وقوة التعبير، وذلك ما يؤكد أن القول بأن هذه الأنظام وإن اشتملت على أغراض علمية صرفة أو تعليمية بعبارة أخرى فإنها تكتسي حلة من البيان والوضوح تجعلها باعتبار آخر من الآثار الأدبية المرموقة. وإلى هنا نكون قد تكلمنا على مطلق نظم العلوم أو جانب من النظم التعليمي هو المتعارف عند إطلاق هذا الاسم، ولكن هناك نوعا غريبا منه يجب أن نفرده بكلمة، لأنه أدل على مقدرة أصحابنا الفقهاء وبراعتهم الأدبية، وهو النظم الذي يستعملون فيه رموزا واصطلاحات خاصة فيلمون في المنظومة الصغيرة والأبيات القليلة بقواعد علم كامل من العلوم ويحصلون مسائله ويضبطون أصوله، بحيث لو لم يتأتوا لها ذلك التأتي اللطيف ويسلكوا لها ذلك المسلك العجيب لما وسعتهم الكتب المطولة والموضوعات المبسوطة لاستيفاء تلك الأغراض وتحصيل تلك المقاصد. ومن أمثلته قصيدة حفظ الأمان في القراءات السبع المعروفة بالشاطبية نظم أبي القاسم الشاطبي رحمه الله، فإنها على اختصارها في الجملة إذ تبلغ 1300 بيت، الصحيح 1173 بيتا، جمعت زبدة القراءات واحتوت من ذلك على علم غزير، ولذلك نجد الكثير من أهل العلم يحفظونها، وقد خضع لها كبار الشعراء والبلغاء وحذاق أهل الرواية والقراء. قال ابن خلكان في ترجمته للشاطبي إنه أبدع في حفظ الأمان وهي عمدة قراء هذا الزمان في تعلمهم، فقل من يشتغل بالقراءات إلا ويقدم حفظها ومعرفتها، وهي مشتملة على رموز وإشارات لطيفة وما أظنه سبق إلى أسلوبها. واصطلاحه هو الذي أشار إليه بقوله جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا، ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. ومن هذا الباب قصيدة غرام صحيح لابن فرح الإشبيلي الذي جمع فيها ألقاب الحديث بأسلوب عجيب ومنهج غريب، إذ سلك فيها مسلك أهل الغزل في ظاهر اللفظ وحمل كل لقب من ألقاب الحديث على معنى يليق بهذا الغرض، حتى لو ألقيت على عربي فصيح خالي الذهن من اصطلاحات أهل الحديث لما فهم منها إلا معاني غزلية رقيقة تنشرح لها النفوس وتغتبط بها القلوب ومطلعها. غرامي صحيح والرجى فيك معضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. ومن هذا الباب أيضا قصيدة أبي الجيش محمد ضياء الدين الخزرجي الأندلسي أو السبتي المعروفة بالخزرجية في علم العروض التي سار بذكرها الركبان، والتي جمعت مهمات هذا العلم في 90 بيتا ونيف بفضل ذلك الأسلوب البديع الذي ألمعنا إليه وهو الرمز والإشارة. فبعد أن يقول في مطلعها للشعر ميزان يسمى عروضه، بها النقص والرجحان يدريهما الفتى، فيأتي به نظما واضحا لا غبار عليه حتى في الخرم الذي بأوله، يقول رامزا لأجزاء التفعيل العشرة مشيرا إليها بحروف أبجد: أصابت بسهميها جوارح نافدة، ركوني بهمة كوقعيهما سوى، فما زائراتي فيهما حجبتها، ولا يد طولاهن يعتادها الوفا. ومنه كذلك على طريقة التورية كما في نظم غرام الصحيح منظومة أبي القاسم المهلبي البلنسي لمثلث قطرب في اللغة، وهو الذي يقول في طالعته: يا مولع بالغضب والهجر والتجنب، في جده واللعب حبك قد برحبي، إن دموعي غمر وليس عندي غمر، يا أيها ذا الغمر أقصر عن التعتب، إلى آخره. وقد شرحه أحد المغاربة نظما على هذا المنوال، وهو المثبت في مجموع المتون الكبير المطبوع طبع حجر بفاس. ويظهر أن هذا النوع من النظم قد انفرد به الأندلسيون، أو كانوا هم الذين نهجوا سبيله لغيرهم، فإنا لا نعلم لمشرقي نظما على منواله إلا ما كان للعلامة الصبان الذي عرض قصيدة غرام الصحيح بأخرى على مثالها، يقول في أولها: صلوا صحيح غرام صبره ضعف، وبدلوا قطعة من في حبكم شغف، كما عرض قصيدة الخزرجية بقصيدة اللامية استعمل فيها نفس رموز أبي الجيش، وهي التي يقول فيها: وبعد فعلم الشعر فن مؤكد، فبادر إليه واستمع فيه ما حلا. وبعد، فهذه كلمة قصيرة في هذا اللون من ألوان أدب الفقهاء، وهو النظم التعليمي، لم نرد به إلا التنبيه على وجه آخر من وجوه الإحسان الذي لهم في ميدان الأدب، والمشاركة التي لا تزري بهم أبدا في الإنتاج الأدبي، سواء كان خاصا بهم أو عاما. وإلا فإن بحث النظم التعليمي لا تفي به كلمة قصيرة أو طويلة، وما أحراه أن يفرد بالبحث ويكون أطروحة لبعض الدارسين تلم بأطرافه وتشير على سبيل التفصيل لأبعاده التي ما نظن أن كتابا واحدا أو رسالة جامعة مفردة تحيط بها. كلمة ختامية الآن، وقد أثبتنا بما لا مزيد عليه من البيان والتبيين والأمثلة والشواهد أن أدب الفقهاء أدب حي معبر لا يقصر عن أدب غيرهم ممن ليسوا بفقهاء، وأن التهمة التي توجه إليه بالضعف والتخلف حتى جعلته مثلا مضروبا لكل أدب بارد سخيف هي تهمة باطلة، فيها كثير من التجني والظلم لهذا الأدب والمنتجين له. نريد أن نقول في كلمة ختامية لهذا البحث: إننا لا ننفي أن بعض الفقهاء ليس لهم من الأدب حظ ولا نصيب، وأنهم حين يتعاطون النظم يتكلفون ما ليس من سجيتهم فيأتي نظمهم فج الركيكة، ولكن يجب أن لا ننسى أن في أدب غيرهم من الفسولة والرداءة ما يغطي على أدب الفقهاء الذين يقرون بأنهم متطفلون على موائد الأدباء بخلاف من يقول أنا به زعيم. وكلنا نعلم أن شواهد علماء البلاغة التي يريدونها مثالا للتنافر والغرابة ومخالفة القياس وضعف التأليف والتعقيد وغير ذلك من عيوب اللفظ والمعنى هي من كلام كبار الشعراء المعترف لهم بالسبق في مضمار صناعة النظم، وليست من كلام الفقهاء. وكذلك شواهد علمي العروض والقافية على ما يعتري النظم من اختلال وعدم انسجام بما يدخله من زحافات قبيحة وعلل مستكرهة هي من كلام أعلام الشعراء وفصحاء العرب جاهليين وإسلاميين. فالفقهاء، ونعني بهم العلماء على العموم، إذا لم ينظموا على الطبع والسجية يقعون في مثل ما وقع فيه أئمة الصناعة وأمراء الكلام، وهم بحكم علمهم بما يترخص فيه من مخالفة للقواعد ومجاوزة للقيود يكثر منهم التساهل، ولا سيما عندما يعتمدون التقطيع ويتحاكمون إلى أجزاء التفعيلة فيجيء نظمهم قلقا مضطربا، ولكنهم لا يرون بذلك بأسا لأنه جار على المسطرة كما يقولون. وقد لاحظت غير ما مر على بعض النظامين ما في كلامهم من الكسر والسقوط، فكانوا يلجؤون إلى التقطيع ويحتجون بأنهم على سوية العرض، وهذا فيما يكون من الشكل غير مخل بالمحتوى. أما ما اشتمل على الخلتين واعتبرته العلة من الناحيتين فهو مما لا كلام عليه، وصاحبه حري بأن لا يعد في الفقهاء ولا في الأدباء، ومع ذلك ففي كلام فحول الشعراء ما يذهب بعضه بكل ما في كلام هؤلاء الفقهاء من مآخذ ومعايب. ولو ذهبنا نضرب الأمثال ونتخير النماذج ممن تقد على متقدم الشعراء فأحرى متأخريهم لضاق بنا المجال عن استيعاب ذلك، ويكفينا أن نعطي مثالا واحدا وهو هذان البيتان من قول بشار بن برد زعيم الشعراء المولدين: إنما عظم سليمى قصب، قصب السكر لا عظم الجمل، وإذا أدنيت منها بصلا غلب المسك على ريح البصل. فأي شعر لفقيه إن حط إلى هذا الدرك من السخف والغثاثة حتى تضرب الأمثال بشعر الفقهاء وينسى هذا النموذج من شعر الأدباء. فإذا قيل إن هذا وشبهه قليل في كلام الشعراء المطبوعين قلنا إنه كذلك قليل في كلام الفقهاء أو طبقة قليلة منهم على الأصح، مع العلم بأن الشعر عندهم إنما هو هواية وليس حرفة، وهذا القليل من المحترفين المختصين لا يقال له قليل، فكان الأولى أن ينوه به كما ينوه بقليل القلة الفقهاء الذي جاء على مثاله أو قريبا منه إن تسامحنا في المقارنة. وبسط القضية بمزيد من الوضوح: إن أدب الفقهاء الحقيقي هو ما عرضناه وتعرضنا له بالنقد والتحليل في الأبواب المتقدمة والتراجم السابقة، وما لم يكن على غراره فهو من عمل ضعاف الفقهاء، وشيء قليل بالنسبة إلى الكثير الطيب التي أوردنا منه ما أوردنا. فإطلاق الكلام إلى حد إرسال المثل بضعف أدب الفقهاء لا يوافق الحقيقة، وفيه تحامل كبير على هذه الطبقة من رجال الفكر وحملة القلم، وينتج عنه صرف النظر عن كثير من الروائع التي تفيد أدبنا غنى وثروة كما بيناه فيما سلف. ولو كان هناك حق وإنصاف لما حمل الإحسان الكثير في إنتاج هذه الطبقة الشعري على الإساءة القليلة التي وقعت منهم فيه، مثل ما عليه الحال مع الأدباء والشعراء الكبار على الأقل، وهم الذين كان الواجب ألا تغتفر زلتهم لأنهم بمحل القدوة في هذا الشأن. وجانب آخر من القضية هو أن بعض الفقهاء كثيرا ما يتساهلون في أنظامهم العملية لقصدهم إلى عموم الفائدة وتقريب المعنى إلى الطلاب، وهذا ليس من الحق أن تؤخذ به جميع أفراد هذه الطبقة ويعمها حكمه، خصوصا وأن الكثير منهم كان على خلاف ذلك، ينظم الفوائد العلمية ويحصل قواعد الفنون في شعر بليغ محكم على نحو ما مثلناه في باب النظم التعليمي، حتى قيل في منظومات بعضهم في الكيمياء القديمة إنها إن لم تفدك العلم أفادتك الأدب. وقد نبه على هذه الظاهرة العلامة الأديب أبو العباس أحمد المقري صاحب نفح الطيب في كتابه فتح المتعال في مدح النعال، لما أورد أبياتا من ألفية الحافظ زين الدين العراقي في السيرة النبوية تتعلق بوصف النعل الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ولاحظ ما فيها من درك عليه صناعة، وبعد أن التمس المخرج لذلك قال معتذرا عنه على أن نظمه رحمه الله نظم فقيه، والمقصود الإفادة وهي حاصلة على كل حال. وقد سلك هذه الطريقة جماعة من العلماء الصلحاء أعني عدم تحسين النظم، إذ قصدهم الجميل إيصال المعاني إلى السامع، ولم يشتغلوا بحوك الكلام على طريقة الأدباء كابن الوردي وأنظاره. فجزى الله الجميع عن الدين خيرا. ولقد كان شيخنا مفتي مدينة فاس العلامة سيد الشيخ محمد القفار القيسي الفاسي الغرناطي الأصل كثير الإصلاح لأبيات العراقي في ألفية علوم الحديث، وكنت لا أحب ذلك منه مع أن مقصده رحمه الله حسن والتسليم أسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا كلام المقري، ونحن نسجل الفكرة الأساسية فيه، وهي أن ما يقع في نظم بعض العلماء من مآخذ منشأه هو التساهل الذي يحملهم عليه قصد النفع والتفهيم بأقرب الطرق وأسهل العبارات، وليس ذلك من عجز ولا قصور. والدليل على ذلك أن قائل هذا الكلام والملاحظ على النظم المعني بالأمر أي ألفية العراقي هو نفسه من أكبر الفقهاء وألمع الأدباء، وهو الذي ألف لنا أعظم موسوعة عن الأندلس وأدبها وعلمائها وشعرائها، أعني كتاب نفح الطيب، وشعره ونثره من الطبقة الممتازة، وله نظم تعليمي مشهور في غاية الجودة، ومنه أرجوزته المعروفة في علم الكلام المسمى بإضاءة الدجنة في عقيدة أهل السنة، ولا نطيل في التعريف به. فالمقري قد طبقت شهرته المغرب والمشرق، عالما وأديبا ومؤرخا للأدب العربي معتمدا عند جميع الباحثين. ومع هذه المكانة الأدبية التي له، فهو يتسامح مع الحافظ العراقي ويرى عدم التعلق بما في نظمه من لين، لأن قصد النفع سوغ له ذلك وإن كان هو لا يرتكبه. وهذا ما جعلنا نتحفظ بإزاء قوله في العراقي على أن نظمه رحمه الله نظم فقيه، إذ هو يتناقض مع الفكرة الأساسية التي سجلناها عليه. وأول ما ينتقض بنظمه هو الذي لا تتنزل عليه تلك الكلمة ولا يقبل هو أن تقال فيه، مع أنه من جملة الفقهاء. ودليل آخر يؤخذ من كلام المقري، وهو عناية شيخه الإمام القفار بإصلاح الأبيات الضعيفة في ألفية الاصطلاح للعراقي. فهذا فقيه كبير وعالم شهير، لا تخفى عليه علل النظم التي دخلت بعض أبيات الألفية الشهيرة ويحاول إصلاحها، وما ذلك إلا لتمكنه من صناعة الشعر واختلاف نظره عن نظر العراقي في مسألة التساهل في قواعد النظم. وإن كان نظما تعليميا فليس الفقهاء بإطلاق ممن يقرون هذا النظر ويأخذون به، فالحكم عليهم بعين الجمع هو من الخطأ الذي قصدنا إلى تلافيه في هذا البحث. وإذا كان المقري معروفا لدى عامة المشتغلين بالبحوث العلمية والأدبية، فإن القفار هو شيخه وشيخ العلماء المغاربة في عصره، بل إن مترجميه يحلونه بشيخ الأعصار والأمصار، وقد تجاوزت شهرته في زمنه حدود بلاده. فيحكى أن الشيخ عبد الواحد بن عاشر لما حج ومر في طريقه بمصر سأله الشيخ عبد الله الدنوشري من علماء مصر عن شيوخه، فسمى لهم منهم الإمام القفار، فقال الدنوشري في مدحه: قد حاك شقات العلوم أئمة وكسوا بها بالفضل من هو عاري، رقت حواشيها ورق طرازها لكنها تحتاج للقفار. وهذا شعر جيد يشتمل على تورية مليحة، وهو مما يقوله فقيه في فقيه، ويحسن موقع هذه التورية العلم بأن أسانيد المغاربة في العلوم كلها تدور على القفار، فهو من المجددين لشباب العلم والمطرزين لحلته الناصعة البياض. وعلى مقامه العلمي هذا كان له باع في الأدب وشعر حسن جميل، ومنها الأبيات التي يقولها في الحض على زيارة الوالدين بعد موتهما، وهي الأبيات التي ادعاها كثير من الشعراء ونصها: زر والديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما، لو كنت حيثهما وكان بالبقى، زاراك حبوا لا على قدميهما، أنسيت عهدهما عشية أسكنا دار البلا وسكنت في داريهما؟ ما كان ذنبهما إليك، وإنما منحاك محض الود من نفسيهما. كان إذا ما أبصر بك علة جزع لما تشكو وشق عليهما. كان إذا سمع أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما، وتمنيا لو صاب فالك راحة بجميع ما يحويه ملك يديهما. فلتلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما، ولتندمن على فعالك مثلما ندماهما أيضا على فعليهما. بشراك إن قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما، وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تسطيعه وبعثت ذاك إليهما. فاحفظ بني وصيتي واعمل بها، فعسى تنال الفوز من بريهما. ولا أحتاج أن أنبه على ما في هذه الأبيات من عاطفة شريفة وشعور نبيل، زيادة على متانة حوقها وحسن صياغتها، ومن قوله محذرا من بعض المهام ذات المسؤولية الثقيلة وإن كانت في ظاهرها مما يرغب فيه. تسع أبى منها أولو الأحلام والهمم السنية إلا بحال ضرورة تدعو لها مع حسن نية، وهي الشهادة والوساطة والحكومة في القضية، وكذا الإمامة والوديعة والتعرض للوصية، ثم الإجابة للطعام وللولائم والهدية. فسد الزمان وأهله إلا القليل من البرية، وهو شعر تظهر عليه مسحة العلم مما يتضمنه من الورع وعلو الهمة والتحري في الحكم ووزن الكلام. فإن الاستثناء في البيت الثاني والشطر الأخير إنما هو من تثبت العلماء. ومن نظمه التعليمي هذا البيت السائر: الاستوى والوجه والعين ويد صفات أوفوض أوول ما ورد. فجمع في بيت مفرد أمثلة المتشابه ومذاهب المسلمين بإزائه من السلف والخلف وقول الأشعري إنه صفة، وهذا أمر يدل على مقدرة تامة وملكة راسخة. ومن كان بهذه المثابة ويصحح الخطأ في نظم العراقي لا يقال في شعره إنه نظم فقيه. فهؤلاء ثلاثة فقهاء، اثنان منهم كما رأينا فوق النقد، وواحد محمول على التساهل لمقصد شريف، فكيف يحكم بالثلث على الثلثين حتى مع التسليم بمحجوجية هذا الثلث؟ وما رأيناه في باب النظم التعليمي يدفع ذلك. هذا ومن اللطائف التي يحسن إيرادها هنا أن الصلاح الصفدي أنشد في شرحه للامية العجم، وهو يمثل للشعر الذي أتى على أسلوب الفقهاء، هذه الأبيات لأبي نواس: فاخرت كل شراب فسمت رتبة ليس يضاهيها شراب، لا نماريك على تحريمها إن نقل ما حرمت طال الخطاب. حرمت ما حرمت بل حرمت، جاء في التنزيل نهي واجتناب، قال هل أنتم؟ فقلنا نحن لا، وسكتنا كلنا واستد باب. ثم عقب عليها بقوله: كان يقال أبو نواس فقيه غلب عليه الشعر، والشافعي شاعر غلب عليه الفقه، والشافعي والخليل بن أحمد وأبو بكر بن دريد معدودون من العلماء الشعراء. ولا أدري مدى صحة هذه المقالة بالنسبة إلى فقه أبي نواس بالخصوص، ولكني أفهم منها الإعجاب ببراعة أبي نواس في استخدامه لجدل الفقهاء في أبياته الرائعة، وأعجب بحسن رأي الصفدي وهو الأديب الضليع في عدم مجافاة الفقه للأدب، وأن الفقهاء والعلماء يكونون شعراء بلغاء ولا يخل فقههم وعلمهم بقيمة أدبهم. ويحملني هذا أيضا على إيراد تعليقه على أبيات للعلامة الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد مما مثل به في هذا الصدد، وهي: كم ليلة فيك وصلنا السرى، لا نعرف الغمض ولا نستريح، واختلف الأصحاب ماذا الذي يزيل من شكواهم أو يريح، فقيل لي تعريسهم ساعة، وقلت بل ذكرك وهو الصحيح. وهذا نص التعليق. قلت انظر إلى هذا النظم ما ألطف تركيب ألفاظه وأحلاه، وكونه استعمل طريق الفقهاء في البحث في ذكر اختلاف الأصحاب، وأنه قيل كذا وقيل كذا وقلت كذا وهو الصحيح، كأنه إمام الحرمين وقد ألقى درسا في مسألة فيها خلاف بين الأصحاب، وقد رجح ما رآه هو عنده من الدليل، وما رأيت أحسن من هذا، بينما هو يصف أحوالهم في السرى ومشاقهم في التعب وتشاورهم فيما بينهم، وما أشار به كل منهم في إزالة ما حصل له من العناء، إذا به قد برز من بينهم برأي أدخل فيه ذكر الممدوح ونص على تصحيحه، فكأنه في حلقة الدرس وقد شرع في مسألة خلافية. ويحرم هذا النظم على غير الشيخ تقي الدين، فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها. وما أحقه لو أنشد قول الأرجاني: أنا أشعر الفقهاء غير مدافع في العصر، لا بل أفقه الشعراء. وبعد هذا وذاك يجمل الصفدي الكلام في الموضوع فيقول: وكل من عانى النظم وغلب عليه فن من الفنون مال به إلى ذلك الفن، وغلبت عليه قواعده واستعملها في مقاصده الشعرية وتخيلات معانيه، وظهر على ما يرومه اصطلاح ذلك الفن وأحكامه. ألا ترى إلى أبي الفتح البستي ومقاطيعه المشهورة في الأدب والحكم كيف يغلب عليها ألفاظ المنجمين؟ انتهى. وهذا هو الرأي والإنصاف في المسألة، لا ما نقل ابن خلدون عن الشاعر أبي العباس الجزنائي الذي بنينا عليه هذا البحث وفتح الباب للطعن على أدب الفقهاء، حتى أصبحت كلمة نظم فقيه تقال لكل شعر نازل، وتنوسي كل ما للفقهاء من أدب رفيع وإنتاج شعري عالم. أوردنا بعضه في الفصول المتقدمة، وما بقي منه أكثر وأطيب، وقد سررنا بما لقينا في كلام الأديب الصفدي من موافقة لرأينا وتأييد له، ولذلك ختمنا به كلمتنا هذه، والله الموفق. انتهى تسجيل كتاب أدب الفقهاء من تأليف عبد الله كنون، سجله فائز عبد القادر شيخ الزور، وكان الانتهاء من تسجيله ظهر يوم السبت 8 من شهر محرم الحرام سنة 949 للهجرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.